وقال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. نعم كيف نقول لا إله إلا الله؟ نقول هذا التأمل هذا لا إله التأمل بغير الله بغير حق. فلا يصح أن يسمى تألها لأن من تفى شرعا انتفى وقوع يعني بناء من وجه أن يكون نتيجة وقوع. فهنا هذا التألب تألب باطل والباطل لا قرار له. نعم ونظر كلمة حديثة فقدر في حديثة من الكفر من فوق الأرض ما له من قرار فهو باطل. نعم وهذا هو الجمع بين قوله تعالى هنا فما أغنت عنهم آلهتهم وأجعل الآلهة قول الصراط على رؤيا واحدا وبين قوله سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها. فهنا جعلها أسماء لا معاني. لماذا؟ لأنها باطلة شرعا فهو مجرد اسم آلهة إلا حقيقة ما تستحقن بأن تسمها آلهة. نعم لا تنفع ولا تضر ولا تخلف ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت فليست مستحقة أن تكون آلهة. وبهذا أيضا نعرف أن قول الرسل لأقوامهم ما لكم من إله غيره مستحيل أن يعبدن أسماء يقولون ما لكم من إله غيره أو من إله حقيق يستحق أن هذا هو الذي عليه المسلمون وظل بجاء فيه الرسل. وأما من قال إله بمعنى آله وجعل معنى الإله القادر على الابتغاء كما يقوله كثير من المسلمين يقولون التوحيد هو أن توحد الله فتكون هو واحد في ذاتك لا قسم له هو واحد في أفعاله لا شريك له هو واحد في صفاته لا شريك له. هذا التوحيد هو ولا يكون هو واحد في عبادته لا يشرك له. منزل هذا حقيقة الأمر الجند من الإله يعني القادر على الاختراع. هم يستطيعون هذا يقول لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. نعم هل هذا هو التوحيد حقيقة؟ هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ لو كان هذا معنى لا إله إلا الله فمن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرى وقال لا إله إلا الله قالوا على العوة أهلا بك وسهلا حين ما كون معك على المنابر ما علمنا أعلى جد النسيب لا إله إلا الله. ومن هم يقولون هذا يقول لا قادر قريش يقول لا قادر على الاختراع إلا الله بل لا خالق إلا الله. نعم وكلمة لا خالق إلا الله أبلغ عن من قادر على الاختراع لأن القادر قد جهل وقوضات على الذي خالق قد فعل وتحقق بالقدرة منه فصار توحيد المشركين هو من تهديد هؤلاء المتكلمين وهم ينتسبون الى الاسلام ويقولون هذا دين الاسلام انما لا اله الا الله او لا قادر على الاختراع الا الله. سبحان الله لو كان هذا من التوحيد كان قريش تضاد الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا ما تضاد بل رحب به وتناصره ولو خاف منه الرسول عليه الصلاه والسلام. ولكن وانما يؤثر انه يوجد كثير من المتكلمين الان او من الكفار الان الذين يخبرون في هذه الأبواب تجد من عندما يتكلمون على التوحيد لا يقررون أكثر من توحيد الألوهية. نعم وهذا بالحقيقة غلط هذا نقص عظيم. ومن يؤسس من يوجد عظم في بعض الكتب والمدارس عندنا التوحيد عندهم تجد حسب ما نقول به وما قرأت الشيء أكثر من قرض التوحيد الربوبية الذي لم ينكره المشركين وهذا صحيح. يعني يجب اننا نرغب في خروج المسلمين توحيد الالوهيه اكثر من توحيد الربوبيه لأن توحيد الربوبية الحقيقة أمر ما أحد أنكر. إنسان حقيقي حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون والنور ورون أن أقول مستقلق والنور أخلق لكن يرون النور أكثر لأن النور أخلق أكثر وظلم مستقلق أشفرته وأكبر عندهم حتى عند اللي يقولون بالخالق كون ما نقرر إلا هذا الأمر الفطر للمعلوم بالعقل ونسكت عن الأمر البريء بالحقيقة يغلب الهواتف وبارك الله هم الذي يسيطر هوى الإنسان على نفسه حتى يقفه عن عبادة الله وحده يعبد أولياء يعبد هواه نعم حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الذي همه الدنيا النار جعله عابدا والله تبارك وتعالى قال أفرأيت من اتخذ إلهه هوى ومن هذا قال بعض الصلاه قولا صحيحا مؤيدا بالادله كل ما توصف نوع من الشرك كل ما توصف وهو نوع من الشرك ليش لان الذي يحمل على هذه المعصيه ام هوى وقد جعل الله تعالى اتباع الهوى من الشرك نعم وان كان عندنا نقص بالتنويم بعض الجنس الاعم نقول الشرك شيء وما هو قلنا مثلاً ما هو الشرك قلنا ما هو المعاصي كلها بالمعنى العام أو بالجنس العام الحقيقة يمكن أن يعتبر عن الشرك نعم ولكن بالمعنى الأخص تقسم أمثلة أنواع ورسول أكثر وأكبر معصية صغيرة معصية كبيرة نعم وما تتعلق بالكبر ما تتعلق بحق الإنسان ما تتعلق بحق الخلق نوجي كالحاصل إن لا إله إلا الله معصوم إن يجب علينا أن نحققها لأنها غاية التوحيد وهذا أمر من أصعب ما يكون على المرء لا تظن أنه نحن الحمد لله نشهد الله تعالى من عند رسول الله ولكن هذا الأمر صعب تشويه يقول بعرفت له ما جاهدت على نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص صحيح على الصعب صعب الله ما يعرف ولا يعرف من الصعب إلا المؤمن لأن غير المؤمن مؤمن ولهذا لما قيل ابن عطاء وابن مسعود إن اليهود يقولون نحن لا نرفض في الصلاة إذا ما الوجود يفضل للصلاة ولا قلب الصعب ما هو القيمية والقيمية مع أنهم معروفين في الدنيا وحب الدنيا كان صحيح عندما المسلمين قلوبهم موحدة لكن هم قلوبهم حرام كما يسمع الشيطان بقلب حرام يجي الحرب المهدون لكن يجي الحرب المعنون ولكن الوضعين الساكن يجي هدنا ولهذا لما فتح ابن عليه الصلاه والسلام ان الرجل يجد في نفسه ما يفعل من السلام به قال رجل من ذلك قال ما إسقال الواقع طريق دينك يعني واقع العلامة البينة على أن إيمانكم طريق لأنه نفى هذا نفر منه وورد عروض هذا الوارد لا يرد هذا الوارد إلا على قلب الطريق أما إذا كان قلب متبني فالطوبة من المغلبين من المغلبين والله أعلم ما يترتب عليه من الآثار الحميدة وفي الوقت الذي قبله ذكر التوحيد يعني وجوبه وسبق الكلام على قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وأن معنى قول لم يلبسوا لم يخلص ثم قال وعن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله من شرب لا شرطية اسم شرط شرطية وجواب قوله أدخله الله جنة على ما كان من العمل وقوله من شهد الشهادة هو الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح، وإلا ثلاثة من الشهادة: رابط اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وتصديق بالجوارح، وإلا الشهادة بالكلمة. أقرار من الإيمان. المنافقون كانوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله. جملة مؤكدة بثلاث: شهادة، وإن، والله. هذا إقرار باللسان بلا، لكنه قال من العقيدة بالقلب وقال من التصديق بالعمل. نفع ولا ما نفع؟ ما نفع. إذن تشهد أن لا إله إلا الله بقلبك، وتعتقد نعم تشهد أن لا إله إلا الله بلسانك، وتعتقد أنه لا إله إلا الله بقلبك، وإن نافع عمل. ينفع ولا لا؟ تحبون العبادة، وأن لا إله لا معبود، فكيف لا تعبد؟ كيف لا تعبد وأن تشهد أن ما هو معبود إلا الله، وأنت أول من لم يعبد؟ قم الشهادة. إذا فالشهادة لا تحقق إلا بعقيدة بالقلب، والثاني إقرار باللسان، والثالث تصديق بالأركان، تصديق بالعمل، تصديق بالعمل. ويشهد من فلان والأشهد أن فلانا من جيش الملك. نعم، لكن مثل الصفحة في قلبه لا يحب محبة عظيمة. نعم، هو في الصفحة عمله له وليه، هو أقرب منه، هو واحد بقوله ويعتبره. تكون الشهادة هو قوة طالبة كارثة. كيف تكون من جيش الملك بتروح تحبه وتكره؟ فهذا لابد من هذا. قول شهادة لا إله إلا الله، نحن نشهد أن لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة لها أهمية عظيمة. ما معنى لا إله إلا الله؟ إن جئت لا معبود إلا الله قلنا يكذبه في الواقع، لأنه موجود من نسمى أن يعبد إلا الله، ولكننا نقول لا معبود على وجه يستحق أن يعبد إلا الله. إن الله، وهذه الأصنام التي تعبد من دون الله وتسمى آلهة مجرد أصنام فقط، وإلا لا تستحق أن تكون إله، لأن ما فيها من خصائص الإلهية شيء، ما فيها من الخصائص التي تفرض أن تعبد شيء. قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يراه من أحد؟ إن تكلمت ما سمع، وإن أصابت ضرا ما رأى، وإن طلبت منه واستعظت لا يمنع أن تفيد. إذن بأي عقد تعبد من هذه الحالة؟ نعم، طيب. إذن قول الرسل عليه الصلاة والسلام لأخوانه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ينسون وجود إله غير الله، والرسل أنفسهم يرون أنهم يعبدون الأصنام ويسمونها آلهة، لكن الرسل تعرف أن هذه التسمية مجرد تسمية فقط، والله حقيقة لا، ما تستحق أن تكون إله. وإن تعلقوا لها وتعبدوا لها وأحبوها وعظموها فإنها ليست آلهة، لم يتعقدوا لها. إذا ما إله إلا الله يجب أن نعرف أنه مخلوق أو لا معبود يستحق أن يعبد إلا كل الله. أما من عبد وهو من لا يستحق وهو من كل من عبد سوى الله فإنه ليس بإله، وتسميته إلها مجرد تسمية فقط، أفرأيتم اللات والعزى ومناة ثلاثة أخرى لكم البقر والأنثى كيف تنفذ من العزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم هذا. وقال يوسف ما تعبدون من دونك إلا أسماء سميتموها أنتم وآباء فسميها الله من الإله وهكذا. وأما من قال إن الإله بمعنى الآله ثم فسره بأنه قادر على الخلق أو على الخلق فهذا باطل على التفسير. لأن المشركين يعتقدون في الله هذه العقيدة ثم لا وهم مشركون قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يقولوا لا إله إلا الله. فإذا المفسر الذي يفسر لا إله إلا الله في التفسير اعتبروا موافقا للمشركين في فهمهم بل هم أفهم منه وما فهم منه لأن هو يعتقد أنه ما فيه إلا الله وهم يعتقدون أن هناك خالق أن ما فيه خالق غير الله لكن من جهة التضلل والتعبد والترخص والتقرب المشركون يرون أن هناك هو الله. نعم قال وحده لا شريك له أو تقول أو شيء وحده بالإثبات ولا شريك له بالنفي. وقوله لا شريك له بأي شيء في كل ما يختص به في كل ما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات لا شريك له في كل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم وبهذا النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من المؤمنين يلجؤون إلى من؟ إلى الغرب لأن يعرفونه لا شريك له. والأعرابي الذي جاء والنبي عليه الصلاة والسلام كان تحت صمرة من علم وقال صوت فأخذ الصوت واخترقه وقال له محمد من يمنعكم هذا الصبر من عندي هذا كله من عندي ما ظلمنا أني أسقال تسقال يمنعني الله قال الله هذا تحقيق الربوبية وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع والخلق والتنزيه والتصرف في الموت. فإذا الشافعي طلب أي شيء يرد فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقول ما فيما يختص به حتى نسلم من شبهات كثيرة منها شبهات الناسين للصفات وأن الناسين للصفات زعموا أن إثبات الصفات إشراف بالله عز وجل. نعم حيث قالوا أنه يلزم من ذلك التنفيذ من يقول لا الصفات للمخلوق تختص به وللخالق تختص به. طيب ثانيا وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الفرسي الهاشمي خاتم النبيين عبد الله ليس شريكا مع الله. نعم قل لا قل شريك لا اله الا الله ليس شريكا مع الله ورسوله ليس كاذبا على الله والله يقول له قل مؤمنا مبلغا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أيضا قل إني لن يجيرني من الله أحد لو أراد الله بي شيئا ما أجرني منه أحد ولن أجد من دونه متحدا. عرفتم إذا هو عبد مربوط بشر جميع خصائص البشرية في حقه ما عدا شيئا واحدا وهو ما يعود بأساطير الأخلاق فهو منيع منه. والله تعالى يقول لكم إنما أنا بشر مثلكم في التحقيق البشرية بالمثلية. بشر مثلكم. وكنها النظام يوحى إليه أن ما إلهكم الله هذا الحق. ومن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ظل وأنه يمشي في الشمس ونوره يطفئ ظله نور الله هذا لقد كانه ثابت والدعاء ما هو باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام نهي من الظل. فضل عائشة رضي الله عنها كنت أمد بالبي بين يديه وتعتبر فتحر البيوت لو صبيع ما صبيع لو كان الرسول مستقيم كان ما يحتاج إلى أن يعتذر. نعم لكن الغل والغضب العاصر فيه وفيه يقول الغفور في البرجة المشهورة التي يتغنى بها الناس أهل الصرقة يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أكرم الخلق ناري من ألوذ به سواك أعوذ بالله عند حضور الحادث العمي إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي تقول عفوا وإلا تقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وغرتها ومن هلومك علم الله والقلم أعوذ بالله. قال ابن رجب وغيره إنه لم يدخل الله شيئا ما دام الدنيا والآخرة من جودة بسيط الله سلام وليس الجودة أيضا منه بعض تفضل الله أشهد بالله من الذي يقول هذا ما شهد أن محمدا عبد الله شهد أن محمدا فوق الله ورياض الله. كيف أنهم يعني يصل ابن الغلو إلى هذا الحد؟ النصارى قالوا المسيح ابن الله وقالوا إنه إن الله قال في ثلاثة ولكن دولة قالوا فوق ما قال له النصارى ما نقول نهى عن ذلك لا فعلوا فيه كما ألا تكون كما أعطت النصارى المسيح ابن الله إن قالوا فوق ذلك. نعم قالوا إنه إن الله يقول من ذكر في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وأنا مع عبدي إذا ذكرنا والرسول معنا إذا ذكرناه. ولهذا ليلة المولد إذا منه خلق تابع عليهم المحرف فولد المصطفى قام يقولون يوم الرب واحد ليش يا أخوان؟ فأنا ما قلت يا أخوان يقولوا أخوان نعم يقولون لأن الرسول حضر هذا مهلك نعم حضر بنفسه نعم فقمنا إجبال الله قمنا إجبال الله. الصحابة رضي الله عنهم أشد أبديين ما في شيء ومنا أيضا إذا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وهو حي يكلمهم يبون لما يبون ويبون وهو ذولا يبون إذا تخيلوا أو جاءهم الشيطان ولكن الشيطان لا يتصور به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا انشبح إن كان يفعلون شيء قالوا هذا الرسول اسألنا من الله المرقوب وكطلعت إلى هذا الحد. هل هؤلاء شهدوا من محمد عبد الله ورسوله؟ ما شهدوا أن محمد عبد الله ورسوله أبدا. ولذلك الحقيقة أن هؤلاء المشاهدين مستقيم نحن ننظر إليهم بعين القدر ونرق لهم ونسأل الله لهم السلام وإذا نظرنا إليهم بعين الشر فإننا يجب أن نقاتلهم حتى يعودوا إلى حرورة الإسلام والله العافية والسلام. إذن أن محمدا عبده ورسوله والرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عبودية لله أقصاهم لله وأقصاهم لله عليه الصلاة والسلام قام يصلي حتى تورمت قدماه وقيل له في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا وقد رضي الله ما تقدم من ذنبي وما تأخر. هذا حقوق العبادة العظيمة أما الرسالة فنعم هو رسول الله أرسله الله عز وجل بأعظم شريعة إلى جميع الخلق. نعم وبلغ بصار ولغها غاوة الغلاف مع أنه صوبي وصوبي حتى جاءوا بفر الجزور وهو صافد عند الكعبة ووضعوها على رحمه كل ذلك كراهية له ومن أبو عبده كل الناس يصلون في الحرم يقولون شيء لكن لماذا هذا جاء بهذا الحق صبروا لا يوصون الأذى والأنكام والأقوار على عقب خجابه مع أن قريش معروفون بحسن الجواب لكن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام امتحان من الله عز وجل لأجل أن يتبين عظم صبره صلى الله عليه وسلم لكنه ما يقبل ويقول أي جوار هذا ودنيا في الناس إذن هو رسول ما صل ولا من ولا فقار ولا أيض فالجاهد عليه الصلاة والسلام حتى فتح الله عليه نعم وأنذر إن القرى لمن حولها ثم إنه ولله الحمد لما نقى الشريعة حملها أشد الناس أمانة وأقواهم على الإسلام فقد أبو الإسلام رضي الله عنه وأبدوها إلى الأمة والأمة النقية والبالحية هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا حق الرسول عليه نؤمن بأنه رسول الله نحبه بحبنا لله عز وجل لولا أنه جاء لم يكن بينه وبين أولاد عبد الله بن عبد الفرق ولكنه جاء بهذه الرسالة من الله فأحببناه لله وفي الله نعم وليس حبنا له حبا مستقلا لكن أولئك الغالون فيه يجعلون حبهم له حبا مستقلا مقدما على حب من أفضله حتى إن بعضهم يموت كندا إذا فاتته زيارة المدينة ولا يموت كندا إذا فاته حج البيت الحرام وأنا شاهدت أناسا كنا نتكلم معه في أيام الموت الحب جاءت الوقت يوم غاب من الحبة ومنعت الطائرات أن تذهب إلى المدينة رأوا في يدك يا لوك قال ما رأى كندا في المدينة فتحت من أفضل كاد أفضل من المدينة فاتتنا الأنواع فاتتنا الأنواع وجد يعني مرة تأثر تأثر عديد يعني إلى هذا الحد ما يرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حبه من حب الله عز وجل وأنه من أجل أنه رسول الله أحببناه على رسول الله صلى الله عليه على أنفسنا وأولادنا وأهلنا والناس أجمعين هذا هو الرسول الذي أرسله الله ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ما رسمناه قبل قليل أن نعترف ذلك بخروجنا ونعترف به بألسنتنا ونطبق ذلك بمتابعته عليه الصلاة والسلام بمتابعته لا بالعمل به ولكننا نعمل به ولا نعمل له نعمل لمن لله ولكن برسول الله عليه الصلاة والسلام نستجيبه ونتبعه صلى الله عليه وسلم هذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ولهذا لا أنه ينقص من تحقيق هذه الشهادة ينقص من تحقيقها المعصية إذا عصيت الله نقص تحقيق شهادة من محمد رسول الله من هل خرجت من اتباع بهذا الطريق نعم إذا اتبعت في دينه ما ليس منه نقصت شهادة أن محمد رسول الله ليه؟ لأنك خرجت عن الشريعة بهذه البدعة تعبدت لله فقربت إليه فيما لم يقرأ مع أن هذا في العبادة مردود عليكم لمحبولة مردود كيف تتقرب إلى الله في شيء لم يفع لك قبل به إليه؟ ما مثل ذلك إلا مثل إنسان رأى مرسوما ملكيا على من أن من أتى إلي بطبق من الخبز وفوقه بيض فأنا أقبل منه. فذهب ذلك الرجل فأتى بحسمك من تراب وعليها حفر وتقرب بها إلى الملك. واعطوا القربة يحبطه ويضربه بها وردها عليه. كل إنسان تعبد الله بما لا يقدره الله فعمله مربوب عليه غير مقبول. وهذا في الحقيقة من الكفر بالله عز وجل. كيف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء ما شرع الله تقرب به إليه؟ هذا الحدوة جعلت ربك جزءا جعلته جزءا. قد يقول والله أنا ناوي أن أتقرب إلى الله ولكن يقول أخطاء الطريق. نحن نعذرك على الوقت ولكننا لا نعذرك في مخالفة الطريق متى علمت أنك مخالف. والحقيقة أن الإنسان يجب عليه أن يقول حق. هؤلاء الرعاء من العامة الطغان الذين يخادعون هؤلاء الأئمة المضلين موقفنا معهم إيش؟ موقفنا معهم ما نوضح لهم، لكن على الحكم موقفنا في الحكم عليهم أن نقول عندهم نية حب للخير ربما يجرون عليه، لكن عندهم طريق غير صحيح. طريق غير صحيح إن كان يريد أن يحب إلى نفسه ويحب نفسه ويتمنى أن يذهب إلى نفسه. وفي من خرج؟ خرج من نفسه، خرج من نفسه وتمنى نفسه لنفسه. حنا يقول هذا رجل طيب يريد نفسه، لكن يقول رجل أكثر راح من الطريق من هنا يقول رجل واحد نعم هكذا أيضا من كثيرين. قد نقول إنهم يصابون على حسن نيتهم إذا كانوا يعلمون الحق، ولكننا نخطئهم فيما ذهبوا إليه. أما أئمتهم الذين علموا الحق ولكن أرادوا أن يبسطوا جاههم فإنما نقول أنتم كأبي جهل وعقبة بن ربيعة وغيرهم الذين والوليد بن المغيرة الذين قابلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرد والإنكار إبقاء على رئاستهم وجاههم. وكذلك أنتم وما مثلكم أيضا إلا كمثل اليهود الذين كانوا يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم أبقوا البقوا على يهوديتهم وعاندوه إبقاء على جاههم بحسب الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن علم من هؤلاء الأئمة الذين يدعون إلى البدع علم الحق وبصمه عانت، فإننا نقول أنت في منزلة أبي جهل والوليد بن المغيرة وغيره، ولا نعذره بذلك. ما نعذره. فالإنسان يجب أن يقول كلمة الحق. إذا هذا أن محمد عبده ورسوله. الثاني وأن عيسى عبد الله ورسوله نقول فيها كما قلنا في محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نؤمن ببشارة عيسى، ولكننا لسنا مأمورين باتباعه إذا أردت شريعته عن شريعته. فأما إذا توافقت أو لم تخالف فهي شريعة البنى. ولهذا كان شر من قدنا له ثلاث حالات بالنسبة لفرعين. تارة يكون مخالفا له فالعمل على فرعين، وتارة يكون موافقا له فنحن متبعون لفرعنا ومتبعون لهذا الشرع الذي قيل لنا فيه أولئك الذين هدى الله وذي هداه اقتدى. وتارة يكون ما في فضل قولنا مكفوفا عنه في شريعته. فهنا اختلف أهل العلم هل نعمل به أو ندعوه. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه فرض البناء، وقوله تعالى أولئك الذين هدى الله أبو هداه مختلف وحوله لقد كان في قصصهم عبرة لي إلى الأجل غلى تطرق في حقه شعباء هجان طائفة كذبته وقالت إنه وإنه ولد زنا وأن أمه بغي نعم وقتلوه حكما عند الله ولم يقتلوه خبرا من هؤلاء طيب الله لهم لهم كذبوا أبدا أمور نبي عيسى والولد الله ابن زاني نحن الله يقول وأمه الجوع مريم الخلوق الخلوق فقتلوه وما طلبوه لكن قتلوه وما طلبوه حكما فرعيا وحكما خبريا هم شبه لهم فقتلوا هذا المشبه وطلبوا وقالوا انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وكانوا قاتلين له في حكم الله ابوك الشرعي لكنه في حكم الله الخبري وما قتلوه يقينا فرفع الله اليه وحكم ثاني من المتطرفين فيه حكم ثاني من المتطرفين فيه قالوا انه ابن الله وانه كائن ثلاثه وجعلوه الها مع الله هؤلاء من النصارى وهم كاذبون فيما قالوا ونبرا الى الله تعالى مما قالوا فيه ونبرا الى الله مما قال فيه الله العظيم ونشهد انه عيسى عبد الله ورسوله وان امه صديقه وانها احسن فرجها وانها عبرى ولكن نزل عيسى عند الله كما بل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون اليهود بشريعه قتلوا الذين ما ادري كذبوا لكن كانوا قتلوا شرعا هم قتلوه شرعا بما في حكم الله شرعا يعني أننا لاحظنا عليهم فاهم بأنهم فقر شرعا قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الشهادة لا بد فيها من ثلاثة أركان. ما هي عبد الله الإنسان؟ شهادة لا إله إلا الله. العلم فأنت جابة الله من حقا من حمدا فقول الله طيب لكن نفسه أنه بالنسبة لله كامل بأس أنك تقول فكامل به يعني به ما كامل له قال وأن عيسى عبد الله ورسوله سلم عليه وفي هذه رد على اليهود وعلى النصارى فاليهود قالوا ليس برسول والنصارى قالوا ليس بعبد وانما هو ثالث ثلاثا وفي هذا الحديث رد عليهم اليهود وعلى النصارى قال وكلمته القاها الى مريم وان عيسى كلمته القاها الى مريم قوله كلمته مستحيل أن نأخذها على ظهرها. وأن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس كلمة بل هو ذات يأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويجب عليه جميع الأحوال البشرية ليس كلمة لكنه أطلق عليه كلمة الله لأنه صار بالكلمة خلق بالكلمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم فهو كلمة الله بمعنى أنه خلق بكلمته لأننا نعلم أنه ليس كلمة الله إذ أن كلام الله وصف للوعد معنوي ولا هو اللي حسي؟ كلام وصف معنوي. وأما عيسى فهو ذات كائنة عن الله سبحانه وتعالى يذهب ويجيء ويصدق ويصدق ويقوم من أنصار إلى الله ويجاب إذا ليس كلمة. فقوله كلمته أي أنه سبحانه وتعالى خلقه بهذه الكلمة. وقوله ألقاها إلى مريم يعني وجهها إليه. ولكن أيضا هي واثقة سبب وكاد يكون حسيا وهو نفس جبريل فيه والتي أحسنت ومريم ضد عمران التي أحسن فرجها ولنفخنا في روحنا. هذه النفخة بإذن الله ألقى حتى ولكن بكلمة الله عز وجل لأن مثل هذا النفس ما يلقى لكن بجامع الله صار ملقحا. نعم تنفخنا فيه يعني ما يعني تقاطعيه ومريم بنت عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه كلمته ألقاها إلى مريم ومريم بنت عمران قسم إبراهيم كما قال سيدنا ولكنها ليست قسم إبراهيم. بعض الناس يظنونها قسم إبراهيم وهارون لأن موسى اسمه موسى بنت عمران وهي أيضا مريم بنت عمران. وقال لها قومها يا أخت هارون ما كان أبوك مراسل. فبناء على الاتفاق في اسم الأب وباسم الأخ وزنت العامة بأنها أخت موسى وهارون. نعم يعني صحيح أن ناجي عن التاريخ وزن هذا الأمر وظن أن الأمر هكذا ولكنه ليس كذلك. إنما كانوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون بأسماء أنبيائهم. فهارون أخو مريم ليس هارون أخا موسى بل هو هارون أخ سمي باسمه. وكذلك عمران سمي باسم أبي موسى أبوه. وقوله وروح من روح من كلمة وروح يعني معنى اسمان روح من يعني أنه عليه الصلاة والسلام قارب وسطه في الكلمة فنفقت فيه هذه الروح التي من الله روح من الله. وليس عيسى أيضا روحا بل هو كما قال الله تعالى من المسيح من مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذن فهو ليس بروح بل هو جسد لكنه جسد بروح وبالنفس صار جسدا وبهذه الروح صار جسدا من روح. وقول وروح من هذه أبي التي أضل في النصارى. وقال إذن هو جزء من الله لأنه روح من فظل أظلوا وأظلوا كثيرا والعياذ بالله، ولكننا نقول إن الله قد أعمى أبصار بصرهم. نعم، فإن هذا كان الأبصار ولكن كان القلوب لكل الصدور. من المعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يأكل الطعام، وهذا شيء معروف. ومن المعلوم أيضا أن اليهود يقولون إنهم طلبوا، وهل يمكن لما كان جنحا من الرب أن ينفصل عن الرب ويسرق ويقتل ويطلق؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن. ولكن قوله منه فقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذا النجوم والشمس جزء من الله، والقمر جزء من الله، والأنهار جزء من الله، لا ما هذا كله. ولكن هما من للابتداء وليس في التغيير، يعني روح صابرة منه تبارك وتعالى وليس للتبعيد. فهو كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سواء بسواء ظهر. واعلم أن ما نسبه الله إلى نفسه وأضافه إليها فإنه على ثلاثة أقسام. تارة يكون عينا قائمة بنفسه، وتارة يكون عينا قائمة بنفسه، وتارة يكون صفة في عين، وتارة يكون صفة لا في عين. انهم طيب، القسم الاول اضافته الى الله من باب اضافه المخلوق الى خالقه، وهو العين القائم بنفسه، مثل ناقه الله. فقال لهم رسول الله ناقه الله، هنا الناقه عين قائمه بنفسها. ومثال الثاني هذا الحديث وروح منه، فإن الروح إذا لم نقل بأنها جسم، إن كنا بأنها جسم صارت من القسم الأول، وإن كنا من عرق صارت من هذا القسم. القسم الثالث مثل قولك سلام الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه ذلك، فإن هذه أوصاف لم يذكر موصوفة، ما هو إذن يعني حكم هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول والثاني مخلوقان، والقسم الثالث غير مخلوق. القسم الأول والثاني مخلوقان، والثالث غير مخلوق. مش القسم الأول العين وقائم بنفسه، أما في الناقة الله مخلوقة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه مخلوق. صوت الله وبحث الضوء يد الصاعقين مخلوق. طيب هذه الآية في يعقوب الحديث وروح منه أن من يكفوها يظنون هذا ما رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، كلمته وروح منه. هذه السنة فيها مفاريد، كلمته هذه الوصف كلام كيف المتكلم، الوصف مضاف إلى عين ولا غير مضاف؟ غير مضاف إلى الله ولك إلى عين ثاني، فعلى هذا تكون كلمته كيف المتكلم. روح منه هذه وظيفة إلى عين، لأن الروح أين حلت؟ في وفق وهو الروح، وليس سوى روح الله عز وجل أو جزء من الله، بل روح من الأرواح التي خلقها، إضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه. نعم، الصوم القسم الأول المضاف إضافة الخلق إلى الله قد يكون على سبيل العموم مراد الله على سبيل العموم وقد يكون على سبيل الخصوص الشرفية والتنزيه فمثل ناقة الله بشرفية بيت الله بشرفية إن أرض واسعة هذا عموم أرض واسعة أو فالحق المسي وكرام وقال حرمي مثلا ثم هذا حدود تسكين لكن أرض تشمل كل الأرض فهو من جواد الله ثم قسم الثالث وهو ما ليس ما لم يطلبه أن يقوم بها وإنه يكون صفة لله عز وجل وهذا كثير هذا كثير نعم وقال عيسى إن استطعتك على الناس بلصلاتي وبكلامي هذه إضافة صفة إلى موصف قول جميلة متصفة به فبالصلاة والكلام صفة لأن الإفعال فعل من أفعال الله والكلام قول الله فإذا يكون هذا من باب إضافة صفة إلى الموصف فإذا أضاف الله إلى نفسه صفة فهذه الصفة غير مخلوقة لأن جميع صفات الله ليست مخلوقة وبهذا تبين يا جماعة أن هذه الأقسام الثلاث قسمان منها مخلوقان وقسم غير مخلوق الأعوان قائمة بنفسها والأوصاف في تلك الأعوان مخلوقة والوصف الذي لم يتبرع ان يكون بها هذا غير مخلوق لانه يكون مصدر له اسباب الله تبارك وتعالى غير مخلوق هذه القاعده اذا صدقنا عليها هذا الحديث كنا روح منه الروح الان اين حلت فهو المنفصل فتكون مخلوقه واضافتها الى الرب سبحانه وتعالى من باب اضافه المخلوق إلى خالقه تكليف منها ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله ما معنى شهادة إن نص الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام على أعدائه شهادة اللغتين العالم والنصر الفعل ليس بقول وفيها أيضا المسائل المهمة قوله في عبد مريم إنه كلمته ألقاها إلى مريم إيش معنى قول كلمته؟ كلمته هي النبوة من أكوننا من الله سبحانه وتعالى أكلنا صفة مشكلة وجمعنا النابع وهنا قال إن جنس كلم أي أنه هو اللي سلم من الله سبحانه وتعالى كل مريم فتصور مشبرين المراد بالكلمة أنه كان بالكلمة على أن معنى قوله كلمته أي كان بكلمته أي أن قوله تعالى إنما مثل عيسى إنما ولا إن مثلا إن مثل عيسى عند الله مثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن هذا جعله كلمته اي كان بكلمته. طيب قوله ومن مثالهن ايضا قوله وروح منه ومن يا طارق ومعلوم أن النصارى ما يقولون إن السماوات إن طفت السماوات الأرض إن جزء من الله فدل هذا على أن ما أريده إلى الله من الأشياء المنفصلة سواء كانت معاني ولا جواء إنها تكون مخلوقة وليست من صفاته إضافة إليه إضافة خلق إلى خالقه. نعم طيب وكان فيما سبق على هذا التحرير أن المضاف إلى الله ينقسم إلى محمد أو خلق وأن أرض كأرض الله وسماء الله من أرض الواقع. نعم إذا كان عين قائمة بنفسها أو صفة في تلك العين سواء قلنا أن الروح جسم كما هو المعروف أنه جسم لطيف يعني مصدر ومشاهد أو قلنا أنها صفة إنما المضاف إلى الله تعالى من الأعيان أو من الأوصاف الثانية في الأعيان يشوفون مخلوق وإضافته إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه ببيان العموم كما تبوه وتخلق من السماوات والأرض جميعا منه أو لإرادة التخصيص والتكريم مثل ناقة الله وبيت الله كذا. طيب أما إذا كان وصفا غير قائم بنحوه غير قائم بالتكريمات فهو صفة من كتابه غير مخلوق مثل كلام الله وعزة الله وقدرة الله وسلطان الله وما كذا. طيب عباد الله عباد الله نعم عباد الرحمن لأنهم أعيان قائمة بإثباته. طيب نعم الأرواح تكون مشرفة يقول رضي الله إنما كل الأرواح من الله خلق خلق أرواح المؤمنين والكافرين الله خلق هذا يخبر عنه. أما أن ينسب غير الله نقول هذا الكلام روحه روح الله أو روح من الله إما للتخصيص بشرطه أو لإرادة العلم العموم لا بأس، مثل سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا بإرادة العموم، أو لأن إذا كان للتكييف فلا تعود إلا من شرف الله فقط، يعني ما كانت تثبت أحد وصوله الله قد يكون من أعداء الله. ما لكن نفسه، لكن في القرآن لذاته قول اليهود، لأن اليهود في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم سوطرة ويقومون في بعض أسلوبها من جهة العرب، وكانوا يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام إنه ورثه فأراد أن الرسول يبين الرد عليه، قال ورهن فيها أيضا من القواعد قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، قلنا إن الإدخال للجنة ينقسم إلى قسمين، إدخال ثاني لم يسبق بعذاب وهذا لمن أتم العمل، وإدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل، لمن نقص العمل، فإن المؤمن إذا غلب سيئاته وحسناته إن شاء الله تعالى عذبه عذبه بقدر عمله، وإن شاء لم يعذبه، إن الله لا يغفر الخطيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يدفع بذلك وجه الله. عتبان بن مالك أحد الأنصار رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، تراه ضعف بصره وصار يشك عليه النبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليه وأن يصلي في مكان من بيته ويتخذه من قلبه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه خالد بن الوليد، ولما دخل البيت قال أين تريد أن تصلي؟ فبدأ بالحاجة التي جاء من أجلها، فقال صلي ها هنا، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم ركعتين، صفوا وراءه وصلى بهم، ثم جلس على طعام صنعه له، فجعلوا يتذكرون، فتذكروا رجلا يقال له مالك بن جحش، فقال بعضهم هو منافق، فقال الرسول عليه الصلاه والسلام لا تقل هذا، اليس يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ قالوا نعم، قال فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، فنهاهم منه يقول المنافق ما جعلنا في قلبه لان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وهنا الرسول قال لا تخذ هكذا ولا ضر الرجل، انما اتى بعباره عامه، لان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغى بذلك وجه الله، ونهى ان نطلق السنتنا في عباد الله الذين ظهرهم فلا نقول هذا مرائد او منافق او ما اشبه ذلك، لاننا لو اخذنا بما نظن فسدت السنه والاخره، كثير من الناس نظن به سوءا ولكن من يجب اننا نقول ذلك وظاهر منه الصلاة. ولهذا قال العلماء يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. طيب قولك ان الله حرم على النار اي منع النار تحريم بمعنى من صنع من قال لا اله الا الله لكن بشرط الاخلاص يبتغي بذلك وجه الله يبتغي بمعنى يطلب وجه الله والقائل لها طالبا وجه الله يعني من يعني لأن مبتغي الشيء يسعى في الوصول إليه ما هو بيبتغي من قال من قال لا أكبر كان يبتغي فلا بد من إخلاص القصد في هذا القول ولا شك أن كل من يبتغي فلا بد أن يعمل ويطلب الوصول إلى بلده أنت لو تقول أنا أبتغي أن يكون عندي مال كثير تنام بس ولا تفعله والله إن صار إني مدي بمال كثير وفكرة ما تحقق شو هو يعني صادق ولا مو صادق؟ ليس بصادق لابد أن يقول كل من قال لا إله إلا الله مثل ما قلنا في من سبق من شهد كل من قال لا إله إلا الله فلا بد أن يكون هذا الإله الذي لا محبوب عنده بحق سواه لا بد أن يكون مطلوبا وأن يكون قرة عين وسرور قلبي والوصول إليه أحب إليه من كل شيء وإذا كان كذلك فلا بد أن يعمل لا بد أن يعمل حينئذ ما نحتاج إلى قول الزهري أن الزهري رحمه الله لما ساق الحديث كما في صحيح مسلم قال ثم وجبت بعد ذلك أمور وحرمت أمور فلا فر مضطر بهذا ما نحتاج إلى تعليق الزهري على الحديث فلنقول إنه واضح الحديث لكن نعم ربما يجي عام من ذلك آمن قلت أنا أقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله ابتغاء وجه الله في مجرد هذا القول ما يصح إن لا ما يصح لها ولهذا لما قال رسول مستعجلين لا إله إلا الله قال بعض السلف مستعجلين لا إله إلا الله لكن تأتي من مستعجل مال الأسنان وابتغي منه ما يصح وفجر كل الوقت ما يصح وعلى كل حال الحديث الله طاهر وابتغي بذلك وجه الله الرجل يزني ويشرب الخمر يقتل نفسه التي احرم الله الا بها يقول لا اله الا الله كلما زنى ذنبا قال لا اله الا الله حتى يضاف الى الله هذا كله يتقى وجه الله وانت تزني ورسول الله يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فضلا عن ان يكون مذكرا رواه مؤمن فضلا عن ان يكون مستعلا لرسول الله فلا بد من ان يكون هذا القول بهذا القول وابتغوا بذلك وجه الله طيب يقول شيخ الاسلام رحمه الله وقوله حق ان المبتغي لا بد ان يكمل وسائل البغيه واذا كملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا قد حرم اذا اخذ الحسنات على وجه الاكمل فانها حرم عليه تحريما مطلقا ما ادخلها ابدا فان اتى بنار بشيء ناقص فان الابتغاء فيه ناقص ابدا في ناقص اذا يكون التحريم فيه ناقص تحريم ناقص بمعنى انه يكون عرضه بان يدخل النار لكن يمنعه القلوب ما منعه من الايمان والتوحيد الا انه ناقص فان تجد الشرع كل نكته جزاء وفاقا جزاء وفاقا كله نكته لله الحمد ما يناقض بعض الظاهر في هذا رد على من الاسم من ضائع البدع رب ومرجئ على المرجئة والخوارج والمتجر، لأن المرجئة بدون مكتفى بقول لا إله إلا الله بدون الشغاء، من قال لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة ولا يحرمها الناس بدون أن أنكر الناس. طيب أن الناس يقولون بدون لا إله إلا الله رجلهم بمسماء ناقلوها عنك قالوها خوفا من الخوف فقط لا لله. نعم، وفيها الدورة على الصواب من المسجلة، لأن ظاهر الحديث أنه إذا فعل محرمات فإنه لا يحل في النار. لماذا؟ ومن عند قول لا إله إلا الله تعالى وتعالى لا بد أن يكون لها أثر، ولو أن الابتغاء يصير لا بد أن يكون له أثر. وأولئك يقولون إن فعل كبيرة مخلد في النار، ما يمكن أن يبقى الجنة أبدا وغير الله، وهم على طرف النحيف معنا ما نرجع. طيب، ثم قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا قول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى ورب علمني صوتا أذكرك وأدعوك به، علمني شيئا أذكرك في بطرق من نبي الجهنم. وهبني من لدنك هبني من لدنك وليا يرثني يرثني هم لا يرثني يرثني شيئا أذكره، كفر الصوت، كفر الصوت، أمين شيئا أذكرك وأدعوك به، وليست وضع أمر، معنى أن هذا الصوت أمين جاء أن أذكرك به وأدعوك، شوف وطلب أمرك، ذكر الله عز وجل ودعاءه، لماذا أجله الله سبحانه وتعالى؟ قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهو طلب أمره، طلب أمره الذكر بشيء أن يذكر به ويدعو به، وهذا ذكر ولا دعاء؟ هذا ذكر، هذا ذكر، لكنه متضمن للدعاء، متضمن للدعاء، لأن الذاكر يشير لا يريد رضا الله ويصل إلى دار كرامته. إذن فهو ضام، إذن هو مترمن بالدعاء. نعم، لا لا بس يقول لا إله إلا الله، يقول أذكر هذا في أنت الفتاني بداء فإن مسلمة بداء فإن أبا في أيضا بيت آخر كتب به من أبا رضي الله عنه، لأن الذكر معناه هو نسيته كان على ذكر من الأسم نسيته. نعم، إذا عبنا عليه العبد يوما فهذا من تعرضه السماء، إذا أثنى عليك العبد يوما فقاب من تعرضه السماء، فهنا لا إله إلا الله هنا على الله، لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى لأنه أكبر من أكبرين، فهنا نقول هذا الذكر من شرم من الدعاء حقيقة، لأن الذاكر إنما يريد أن ينال مقصودا كغروب الله تعالى ولسوء كرامته. هذا نعم الصوت، هذا نعم يقول من الزائر لا بالذكر ولا بالدعاء، صوته يقول ما نبغى ولا نبغى علمه بحالي يبقى نعم لا أنه هو ربنا. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. وليس معنى ذلك من موسى إنها كلمة عجيبة وبدل، لكنه يقول أنا أريد شيئا أختص به، أريد شيئا أختص به، لأن تخطيط الإنسان بالأمر يدل على من طلب الله ورفع، فهذا هو الذي يريد. ولا يجوز أن نفهم منه أنه قد تقال هذا أبدا، لأن إبراهيم موسى هذا فبين الله له أنه مهما أعطي لن يعطى أفضل من هذه الكلمة. قال الله له يا موسى لو أن السماوات سبع سبعين أو سبع السماوات الكسر وهذه السبع صفة السماوات وصفة المجهول مجهول عامرهن غير العامر للشيء الذي عمر به الشيء وليس المراد الباني للشيء. عندنا باللغة العامية عمر البيت يعني بناه، والمراد بالعمران السكن، مراد عمران الله مو بالبناء السكن. فمعنى قوله عامرهن أو ساكنهم أو منفيهم، وقول غيره سفن نفسه تبارك وتعالى، لأنه لأن قولك لا إله إلا الله ثناء عليه، ثناء عليه، والمثنى عليه أعظم من الثناء، المثنى عليه أعظم من الثناء. فبهذا السفن فقال غيره. وهنا يجب أن نقول أن نعرف أن كون الله تعالى في السماء ليس ككون الملائكة في السماء، كون الملائكة في السماء كون هادي هم ساكنة السماء مستعدين إلى السماء، لكن رب تبارك وتعالى ليس مستعدا إليه، بل إن السماء وغير السماء مستعد من الله سبحانه وتعالى. نعم كيف نغير يكون نفسه على كيف نغير إيه لكنه فيه خوف في خوف والحديث الغيبي. قال والأراضين السبع أيضا، يعني ولو أن الأراضين السبع إذا انتهى عندك من تقرأ هذا ناصر، لأنه إذا عطف على اسم إن قبل استثناء الخبر وضع النفس. نعم طيب، والعربين السبع وعامر هنا في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما ربهن لا إله إلا الله لعظم عناهبا لا إله إلا الله أعظم من السماوات والأرض ومن فيهم، لأنها تميل بهم وترجح بهم، فدل ذلك على فضلها وعظمها. ولكنها كما استثناء لا بد بها من الشروط، وأما مجرد أن يقولها القائل فكم من إنسان يقولها ولو سمها عنده كرهيشة ما تساوي شيئا، لأنه لم يقلها على الوجه الذي سمى فيه الشروط أن تكون موالية. وقوله ما ربهن، ما ربهن راجح حتى يمين بها لا إله إلا الله رواه ابن ماجه رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ونرجو من الأخوان أنهم يخرجون القرآن من واحد إذ ما يقنف فراد السير أين يقاربه إما ملءا أو ثقلا أو حديد. نعم. وقرار خطايا جمعه خطيئة وهي الذنوب كما قال الله تعالى ولا من خلفته سيئة وأحاطت به خطيئته وفي قراءة خطيئاته فأولئك الخطيئة. والخطايا الذنوب العظام ولا ولو كانت صغيرة. نعم. ولو كانت صغيرة بقوله من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة. نعم. وقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. لقيتني لا تشرك ثم لا تشرك في موضع نقد على الحال. الحال مين؟ يعني لا تشرك به شيئا لا شركا اصغر ولا شركا اكبر. وهذا قيد عظيم ليس بالهين. قد يتهاون به الانسان ويقول انا غير مشرك لكن قد يكون مشركا وهو راجل. فحب المال نعم حب المال بحيث يلهي عن طاعه الله من الاشراك. قال النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إلى آخره. فتم النبي عليه الصلاة والسلام من كان هذا همه قلناه عبدا له قلناه عبدا له. فمثل هذه ليست في الهيئة أمرها عظيم لا تشرك بشيء وعنده خطايا عظيمة كثيرة لكنه لا يشرك بالله يغلبه نفسه أحيانا فيقع في هذه الخطايا إلا أنه مخلص لله تعالى في طاعاته وعباداته ويقول لأتيتك بقرابها مغفرة الحمد لله. يعني أن حسنة التوحيد حسنة عظيمة تكفر الخطايا الكبيرة. نعم. إذا لقي الله. وقوله لأتيتك بقرابها مغفرة يعني قرابها مثل ما قلنا ما يقاربها حجما او وزنا او ملا. نعم. ففي هذا الحديث بيان فضل التوحيد وانه سبب لتكفير الذنوب. ولا الترجمه يقول المؤلف باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فهذا حديث مطابق تماما لقوله وما يفسد من الذنوب. ثم ذكر المؤلف المسائل التي تستنبط من هذا الباب وما فيه من النصوص. فقال فيه مسائل نعم بشرك الذي نسي في حول الله الذين من الشرك وكم واحد معلوم. ولهذا قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه لكن قد لا يكون الإنسان أحيانا مغير الهوى على الهدى. التغريب نفسه ويأتي بالشيء بجهالة من حيث لا يشعر. طيب يقول لك إن سعى بفضل الله مين يخبر؟ يمكن من هذا أو من قوله أفضل بقرار المعصر ولكن من الضعف لأنه ما بس من تأثر فيه. كثرة ثواب التوحيد عند الله وقوله نالت بهن لا إله إلا الله. نعم. والثالثة تكثيره مع ذلك للذنوب بقوله لا كيف تقرابك معصيه. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم يهتدون. طيب وين التفسير؟ طيب الحديث اللي معنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر يشير إلى الحديث الذي ذكر أحمد أنه لما قال يا رسول الله أين لم يظلم نفسه قال أولا تسمعوا قول رجل الصالح تمام إن الشرك لظلم عظيم. ما أورد عن الله لكن أبيك الدور تفسير الآية معناه أن تفسر عن تدور اللي فيها. طيب الخامسة تأمل الخمس البواقي في حديث عبادة الحمد لله والأسفار خمس. طيب لكن هم ست لكن سنتين ثمانا واحدة شهادة واحدة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهما واحدة في قوله بني الإسلام على خمس من شهد أن لا إله إلا الله ومن شهد رسول الله الواحد وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وجنة حق والنفع. لا هو المعلم لازم انه اعتبر شيء اعتبر الجنة أنا أقول لعله اعتبر أن الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله هو وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه واحد وأن الجنة حق واحدة والنار خمس. يعني ما ذكر في موضوع واحد يعتبر المؤلف واحد يعني محمد عبده ورسوله واحد وعيسى عبد الله ورسوله وكلمة وألقاها إلى مريم وروح منه يعتبر واحدة يعني هو علم وسمع. طيب لا الخامسة اللي هي سبب قول الجنة. طيب الثالثة يقول أنك إذا تنافى بينه وبين حديث حسان وما بعده حديث ابي سعيد والثاني حديث انا تبين لك معنى قول لا اله الا الله وتبين لك خطا المغرورين. يعني سعيد رضي الله هذه لا بد منها وهي التي تحمل المرء على العمل الصالح. فبعض الناس يظن ان الانسان لو ما عن الخير اذا شهد هذه الشهادات لو ما عن اي خير لكنه لابد منه ان يكون يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى علشان يحمله على العمل الصالح. واذا السابع التنبيه للفرد الذي في حديث عثمان يبتغي به يبتغي بذلك وجه الله لابد ان ينتبه منه يقول مجرد أن يقول لا إله إلا الله يقول جنة أو حرم على النار، فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولا وهم أشهد أن محمدا رسول الله، ومع ذلك ما تنفعهم. نعم نعم. هم يعبدون الجنة، هم يعبدون له، يعبدون الله له. هم نعم وهم يعبدون الجنة. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. حديث يعني من ذلك أولا من ذلك أولا نعم إثنين ثلاثة طالب الله محمد مرتين أو ثلاثا لأن عزي لنا في السباحة نعم هنا بإسمائي الكافعة التنبيه لركانها لجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يحق النظام لأن البلاء من القائل لا من القول، فالقول نفسه لو وجهت من السماوات الصدر والأرض والأرض الصدر فما فيه، لكن كان على القائل إذا كان قائل صلى شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع فإنها تخف بحسب ما عنده. العاشرة النص على أن العربين صادرين كالسماوات، بقولها العربين الصبر، وليس في القرآن تصريح بأن العربين صبر، السماوات صريح قل من رب السماوات السبع ورب الأرض العظيم، لكن الأرضون ليس فيه تصريح إلا قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن المثلية في الكيفية لا تعرف وظهور الفرق بينهما كيفية ولا يثبت علينا العدل، ما بقي لك إلا العدل. في ليس السماء بخطها وهيئتها وارتفاعها نعم وحسنها، ولكنها مثلها في العدل يعني ما يبقى للعدل. اما السنه فهي صريحه جدا لانها صدق مثل قوله صلى الله عليه وسلم ومن استطاع كبرا من الارض وغوطه ومضوانه من تبع رضيه.